هل على السيوف والخناجر أو الجنبيات كما تسمى عندنا والتي مطلية بالفضة والذهب هل عليها زكاة أم لا؟ يا أخ حسن سلمان العمري، تقول هل الخناجر أو السيوف أو الجنبية المطلية بالذهب والفضة هل فيها زكاة؟ نقول لك لا، ليس فيها زكاة. كحلي النساء فإنه لا زكاة في حلي النساء المعد للاستعمال، فكذلك السلاح المموه بالذهب والمطلي بالذهب فإنه لا زكاة فيه، لأنه لم يعد للنفقة ولم يعد للبيع والشراء، إنما أعد للاستعمال. أشار إلى هذا العلامة المحقق ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، فإنه صرح بأن السلاح المموك الخناجر ونحوها من المطلية بالذهب إذا بلغ مجموع ما فيها نصابا، وكذلك الحلي المعد حلي النساء المعد للاستعمال كله لا زكاة فيه، كما هو مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم كعمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأسماء بنت أبي بكر وأختها عائشة وغيرهم، وهو مذهب جمهور العلماء، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وغيرهم، والله أعلم.